إلى ناحية قوية فيها، وعلى العكس من ذلك ضعف في المراحل الأخرى التي انصرف عنها. فنستغرب على هذا قول ابن القيم الجوزية ان هذا هو الصحيح الذي رواه الشريف، والشريف لا يروي الصحيح لانه ضعيف الحفظ. لذلك ذكر الحافظ الذهبي نفسه في خاتمه ترجم الشريف هذا من كتابه الميزان، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، قال: واخرج مسلم له متابعه، يعني ان مسلما لم يحتج بشريك وذلك لسوء حظه، وانما روى له مقرونا او متابعه من غيره. كلمه متابعه واحده تكفي المستغل بهذا العلم ان يعلم ان الراوي لا يحتج بحديثه حتى ياتي من يتابعه او من يقارنه في روايه الحديث نفسه. والواقع هنا ان شريكا تفرد بهذا الحديث. هذا اول ما يؤخذ على الامام ابن القيم في الجمله السابقه. والشيء الثاني والاخير قوله: ولم يرد في فعله ما يخالف ذلك. هذا سبق قلم لانشغال الرجل قضيه السفر، كتاب في اثناء السفر. لماذا؟ لان هناك حديثا اظن انه ذكره ونفسه، وهو حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه قبل ركبتيه. هو نفسه اورد هذا الحديث، وسياتي الكلام في محله ان شاء الله. فيستغرب قوله انه لم يروى او لم يرد في فعله ما يخالف ذلك. ثم يقول ابن القيم مجيبا عن سؤال يرد في خاطر الدارس في كتابه، فيقول: واما حديث ابي هريره يرفعه اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، يجيب عن هذا الحديث الصريح في مخالفه حديث وائل الذي ادعى ابن القيم انه هو الصحيح، فيعارضه حديث ابي هريره مرفوع من النبي عليه السلام ومن قوله: اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، اي لا يضع ركبتيه قبل يديه، لانه يقول عليه السلام في تمام الحديث: وليضع يديه قبل ركبتيه. اسمه جواب مقيم، فانه بمطلعه تشعرون ببعضه. فيقول: فالحديث والله اعلم قد وقع فيه وهم، الحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة، فإن أوله يخالف آخره، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا. هذه شبهة كل الناس، وكأنها شبهة ليست مستوحاة فقط من كلام المخيل، بل شبهة تغلب على عامة الناس الذين لا يشاهدون البعير في نهويه دائما وأبدا. فنناقش ابن القيم في هذه الدعوة. هو يقول أن البعير حينما يسجد، حينما يبرك، فإنما يضع يديه قبل ركبتيه، أرجو إنما يضع ركبتيه. هو يقول لديه نعم قال: فإن أوله يخالف آخره، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه أي مصلي فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا. هو يقول البعير يضع يديه أولا، فنحن نتذكر الحقيقة المشاهد دائما وأبدا أن البعير ككل الحيوانات ذوات الأربع يمشي على أربع، فهو لا يتصور أن يقاسي به الإنسان أو هو يقاسي الإنسان. الإنسان يمشي على رجلين، أما البعير فهو يمشي على أربع. ولذلك فقوله بأن البعير أول ما يضع